هذا خلق هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما وصاحبهما في الدنيا معروفا سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا خبير.